لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في أحكام الإجارة. باب في أحكام الإجارة. أنتم تلاحظون أنني تجاوزت باب المزارعة والمساقاة والإيجار، وهذا نوع من التقديم فقط والتأخير، وسنعود إليه إن شاء الله بعد ذلك. لكن أنا أردت أن أتجاوز إلى باب أحكام الإيجار لأننا في الدرس قبل الماضي في شرح مسلم كنا نتناول هذه المسائل بتفصيل، ولذلك يعني أنا أوثر أن نؤخرها إلى آخر هذا الباب بحيث تكون المسألة متجددة مرة أخرى بعد ذلك. قال: باب في أحكام الإجارة. قال: هذا العقد يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي، فهو جدير بالتعرف على أحكامه، إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان إلا هو محكوم بشريعة الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار. باب ده يا أخوانا باب مهم جدا، أيضا من أبواب المعاملات مهم جدا. ما من إنسان منا إلا وهو يتعامل بالإجارة في يومه وليلته وفي ساعته، ما من إنسان منا إلا. وأنا أضرب لكم مثال يعني واضح جدا جدا، وهو عقود الإيجار للشقق التي نسكنها أو يسكنها أكثرنا، أكثرها عقود باطلة، أكثرها عقود باطلة. فهذه أزمة. لماذا؟ لأن الناس لم يكونوا يعملون بأحكام الإيجار على ضوابط شرعية صحيحة. نعم. قال: باب في أحكام الإيجار. قال: هذا العقد يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي، إلى آخر ما نبه عليه الشيخ. قال: والإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض. قال الله تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني عوضا. قال: وهي شرعا عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. وقال: وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها. قال: فقولهم عقد على منفعة، يبدأ بقى هنا تفصيل، يعني إيه عقد إجارة، يعني إيه عقد إجارة. وعقد الإجارة عقد جائز، عقد لازم، أسف، عقد الإجارة عقد لازم، يعني لابد فيه من رضا الطرفين في الإمضاء وفي الفسخ، وهذا هو الفرق بين العقد الجائز والعقد الإيش اللازم. نعم. قال: فقولهم عقد على منفعة يخرج به العقد على الرقبة، فلا يسمى إجارة وإنما يسمى بيعا. يبقى دي أول مسألة، عقد على منفعة يخرج به العقد على الرقبة. الرقبة يعني العين، الرقبة يعني العين. مثاله: أنا هأجر لك شقة مثلا، أنا عندي شقة ملك سأؤجرها لك، هذه الشقة تسمى عين أو رقبة. قال: عقد على منفعة. قال: يخرج به العقد على الرقبة، يعني عقد الإجارة عقد على المنفعة بالشقة وليس بالإيش بالشقة نفسها، وإلا لو عقد على الشقة نفسها يبقى عقد إيه؟ بيع. نعم. قال: وقولهم مباحة يخرج به العقد على المنفعة المحرمة، قال: كالزنا ونقول آلات اللهو والمغصوب ونحو ذلك. كل هذا يدخل في هذا، يعني عقد على منفعة مباحة، يعني لا يصلح تأجيره أو استئجاره منفعة غير مباح، ضرب مثال بالزنا، بالزنا والعياذ بالله، اني اجر الجارية مثلا لتزني وياخد عليها اجرا والعياذ بالله، او آلات اللهو مثلا، يأجر آلات اللهو، حط ادوات موسيقية مثلا والناس تيجي تأجرها، او آلات المعاصي او ادوات المعاصي او كل ما يعصى الله به، فعند ذلك تكون هذه الإجارة باطلة. نعم. قال وقولهم معلومة، قال يخرج بها به المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها، أيضا يخرج بالتعريف ذا المنفعة المجهولة، يعني لابد تكون المنفعة دي معلومة، ما ينفعش أقول لك أجرتك شيء مثلا، من فين الشيء هذا؟ لابد يكون شيء معلوم، أجرتك شقة، سيارة، كذا. نعم. قال وقولهم من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم، قال يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين، من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أجر لك حاجة موصوفة في الذمة ممكن، أو عمل معلوم، يأتي التوضيح. قال يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين، نوع الأول قال أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة. مثال المعينة، آجرتك هذه الدار، يعني أجرت لك هذه الدار، دي عين معينة، أنا أجرت لك الشقة دي وقدامك هي الشقة. ومثال الموصوفة، آجرتك بعيرا صفته كذا للحمل أو الركوب ونحو ذلك، أنا هأجر لك عربية موديل كذا بكام بكذا، هو ما شافش العربية لكن العربية معروف موديلها، معروف إيش وصفها، هأجر لك الشيء الفلاني معروف الوصف ومعروف في الذمة وصفه، هذا يجوز أيضا. النوع الثاني أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم، عمل معلوم، قال كأن يحمله إلى موضع كذا أو يبني له جدارا، كأن يحمله إلى موضع كذا، يعني أنا مأجرك عشان توديني المكان الفلاني، زي التاكسي، التاكسي أنا بأجره عشان يوديني من مكان إلى مكان. قال أو يبني له جدارا، او انا اجيب راجل صنايعي واقول له والله انا عايزك تبني لي جدار، يقوم هو يبني لي الجدار ده، انا اجرته لبناء الجدار هذا، والصنايعي ده ممكن يدخل في صفتين حسب الاتفاق، اما على وقت معلوم او على عمل معلوم، ممكن اجره باليومية اقول له انت عندي النهاردة شغال عندي من الساعة كذا الى الساعة كذا، كل ما أكلفك بيه تعمله خلاص، يبقى هو أجير عندي في هذه المدة، أو أجره على عمل معلوم، أنت هتعمل لي العمل ده، انتهى منه في ساعة، انتهى منه في أكثر، المهم هو إنفاذ العمل هذا. نعم. قال وقولهم مدة معلومة، قال أي يشترط أن تكون الإجارة على المنفعة لمدة محددة كيوم أو شهر، فلا تجوز الإجارة أبدا، ولذلك لو صح إن احنا نحط العبارة دي كنوع من التوضيح نزيدها، قال يشترط أن تكون الإجارة على المنفعة لمدة محددة كيوم أو شهر فلا تجوز أبدا، هي طيب طبعا بين من المفهوم لكن أنا أقصد من باب التوضيح، يعني لا بد أن تكون الأجرة الإجارة محددة المدة، أما إن كانت مؤبدة المدة فالعقد باطل، وعليه أجرت لك هذه السيارة شهرا، أجرت لك هذه الشقة سنة، أما أن يقول أجرتك السيارة أبدا فلا، لماذا؟ لأن هذا غرر، لأن هذا غرر، لماذا؟ لأنه يشبه الملك أبدا، خلاص خلاص بقت بتاعته، ولذلك نهى الشرع عن ذلك، وإنما جعل الإجارة بمدة معلومة، وعليه ما أشرت إليه في أول الكلام كنوع بس من استنفار النفوس للدرس، يعني إن العقود اللي احنا ساكنين بها أكترنا عقود بطلة، وإن كان دي مسألة في آخر الدرس كده نحاول نتعرض لها بشيء من التفصيل. قال: وقولهم بعوض معلوم، معنى أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلومة، يعني لا بد أيضا الأجرة تكون معلومة. لا يقول أجرتك سيارتي ويسيبه ويمشي من غير ما يحدد معه أجرة معلومة، ولا ينبغي أن يقول عبارات أيضا تدل على عدم تحديد الأجرة، مثل ما يفعل أحيانا بعض الناس، يقول له يا راجل خذها وامشي، أو مفيش فرق بيننا، وبعد ما ياخذها ويمشي أو مفيش فرق بيننا بعدها بشهر يتعاركوا مع بعض. لماذا؟ لأنه فعل عقدا باطلا، اللي هو ما حددش فيه مدة الإيش؟ الإجارة، ما هي مدة الإجارة. العرف، العرف جاري في الناس على ذلك. يعني انا دلوقتي لما بركب التاكسي، الراجل التاكسي ده اصبح اجير عندي. طبعا انت لو قلت لواحد دلوقتي سواء تاكسي اجير عندي يروح منزلك على طول. فالمقصود ان هذا العرف جرى به بين الناس، ان هو في هذه المدة اجير عندي انا. وعلي كان احد الاخوة يسألني امبارح، الاخوة العاجم، سؤال شبيه بهذه المسألة، وهو انه هو يركب التاكسي، السواق ركب معاه بعض الناس، يعني هو يبدو قاعد في الكرسي اللي قدام وبعدين السواق ركب ناس ورا، فجاء وقت الصلاة فهو أراد أن ينزل ليصلي فامتنع السائق، فكان يسألني في هذه المسألة فأجبت فقلت: إن كنت أنت الذي ركبت أولا فأنت صاحب الحق. لماذا؟ لأنه أجير عندك، هو أجير، ولذلك هو يقف بالتاكسي وتنزل أنت تصلي والحساب يجمع في النهاية. إن لم يدخل هو يصلي أيضا، على الأقل يقف بالتاكسي وفي حساب بينا، اعمل انتظار وأنا هنزل أصلي وأطلع. أما إن كان هم الذين ركبوا أولا فأنت تابع لهم هم. فقال الأخ مثلا: طيب ما هم مش هينزلوا يصلوا الجماعة؟ فقلت: لا يشترط، لسببين. السبب الأول قد يكون هؤلاء الناس عندهم عذر من أعذار إيش؟ ترك الجماعة مثلا. وعلى طبعا الخلاف المشهور بين أهل العلم، قد يكونوا فقهاء ويعني بياخدوا بالقول إن الجماعة غير واجبة على الأعيان ونحو ذلك. قال: وبهذا يتضح أن مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين، وأن تكون المنفعة مباحة، وأن تكون معلومة. وإن كانت الإجارة على عين غير معينة فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف. ما ينفعش عين مجهولة إلا في حالة واحدة، أو عين غير موجودة يعني إلا في حالة واحدة، إن كانت مما ينضبط وصفه. سيارة، هأجر لك سيارة موديل كذا بحالة كذا ونحو ذلك. قال: وأن تكون مدة الإجارة معلومة، وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا. نعم. قال: والإجارة الصحيحة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وقال: وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدله الطريق في سفره للهجرة. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها، والحاجة تدعو إليها، لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان. ويصح استئجار الآدمي لعمل معلوم، لخياطة ثوب وبناء جدار، أو ليدله على طريق، كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن أريقة الليثي، وكان هاديا خريتا. قال: والخريت هو الماهر بالدلالة. إذن يجوز استئجار الآدمي نفسه، هو الآدمي نفسه، يبقى هو نفسه أنا بأجره هو لعمل معلوم، لعمل معلوم اللي هو بيبقى أجير عندي، لعمل معلوم أنا بأجره لعمل معلوم. طيب ينفع أأجره بالساعة بمدة معلومة؟ بمدة معلومة يصح أن يؤجر بمدة معلومة، لكن فيما هو في الطوق عند الناس. وإلا لو قال له أنا مأجرك النهاردة مدة معلومة من الساعة كذا للساعة كذا، ما يجيش يحمله فوق طاقة إيش ما اعتاده الناس في مثل ذلك، وإلا يكون قد دخل في الظلم، قد دخل في الظلم. واحد مثلا عنده مثلا كمية من العمل كبيرة جدا، يقوم ما يدلوش راحة خالص، ورا بعض ورا بعض، من الساعة كذا للساعة كذا عندي أجير، فهذا فيه عدم رحمة وفيه ظلم. نعم. ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر وبيع المواد المحرمة كبيع الدخان والتصوير، لأن ذلك إعانة على المعصية. ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي، يبقى العقد للمحلات التي تبيع أو تروج المعاصي عقد باطل أيضا. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط صحة عقد الإيجار، وهو أن يكون على منفعة إيش مباحة شرعا. يبقى لو واحد أجر لواحد كوافير نسائي عقد باطل، راجل هيقعد يعمل النسوان معاصي والعياذ بالله كلها، هذا عقد باطل والعياذ بالله. طيب هيقول لك لا مش هيبقى، الراجل هيجيب واحدة بس يلا تعمل لهم في الكوافير. إن كان هذا مما يتسبب في ظهور الفجور والعصيان والانحراف في بنات المسلمين أو نساء المسلمين فهو كسب أيضا حرام. واحدة هتقعد تعمل لهم شعرهم يطلعوا في الشوارع كلهم بيه نفس الكلام، فهذا كله من باب التعاون على الإثم والعدوان والعياذ بالله. اللي هيأجر محل الواحد هيبيع سجاير، هيبيع آلات موسيقية، طب واحد هيبيع سجاير وحاجة تانية، يبقى هنا في اختلاط. وما غلب فالحكم له، فالحكم له، والإثم عليه فيما قل. يعني لو بقال بيبيع، بقال بيبيع أشياء كثيرة جدا ومن بينها السجائر، في هذه الحال يجوز عقد الإجارة والإثم على بتاع السجائر ده. ولو علم المؤجر قبل ذلك كان من الورع أن يمتنع، كان من الورع أن يمتنع، وإلا لو قلنا بالحرمة لتعطلت مصالح الناس. وإلا تعالى أنت مثلا لسنترال مثلا، لو إنه قلنا له في كل ما يتورع فيه لا ده حرام، تتوقف مصالح العباد. اللي بيخش يمسك التليفون ويقعد يكلم واحدة كلام محرم، أو يتصل بواحدة في كلام محرم، أو يعمل علاقة ونحو ذلك، ما هو دفع أجرة، دفع أجرة، ودي هنا في هذه الحال هو أجر التليفون من بتاع السنترال. هذه الأجرة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة بإذن الله، وإن كان قد استعمل هو التليفون في هذه الطريقة. لماذا؟ لأنه الغالب في أو الأصل في استعماله الإباحة أو المباح، أما هو إن فعل به ما يستثنى فينصح ويمنع إن قدر المؤجر على ذلك. ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر وبيع المواد المحرمة كبيع الدخان والتصوير. التصوير مسألة خلافية، والشيخ يعني لعل مذهبه فيها التحريم المطلق، لكن التصوير مسألة خلافية، التصوير الفوتوغرافي مسألة خلافية، والأقرب فيها الجواز. لكن ينبغي على المسلم أن إذا كان هناك خلاف بين العلماء في مسألة فيأخذها عند الإيش؟ عند الحاجة، وعندي يعني اللي فيه منفعة. أنا لا أقول بأن الجواز مقيد بالحاجة، لا لا، هذا قول أقرب إلى المنع، هذا قول أقرب إلى المنع، لا بالجواز، يعني أنا أميل إلى القول بالجواز، لكن ينبغي على المسلم أن يتورع، لا أقول من باب الحرمة إنما من باب الورع. إذا كان هناك مسألة العلماء يختلفون فيها، فريق منهم يقول بالحرمة وفريق يقول بالجواز، فأنا إن كنت أقول بالجواز أفعل، لكن ما استطعت إلى أن لا ما ليس لي فيه حاجة أو منفعة لا داعي. وإلا أنا أقول هذا تنبيها أيضا على يعني شيوع مسألة الإيش التصوير، التي في الحقيقة أصبحت فيها غلو غير عادي. ده دلوقتي اللي معاه يعني اللي بيشتري قميص جديد يروح يصور ويحطه فين؟ في الفيسبوك. يشتري صندل يروح مصور الصندل يحط الفيسبوك. طب ما بالك بقى هو نفسه خش، انا ما الحمد لله ماليش يعني في المواضيع دي، لكن اكيد تدخل في الصفحات بتاعت الفيسبوك تلاقي، مش هقول العامة، هتلاقي الاخوة اللي مش صور عامل كده واللي عامل كده اللي عمل كده كل يوم بقى يصور نفسه كم صورة ويحطها فيعني فليتورع الإنسان ما استطاع حتى إن كان يقول بالجواز. قال ويجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه. ودي مسألة خلافية انتبهوا ليها، وإن كان الشيخ رحمة الله عليه حفظه الله يعني بيقول بالقول على طول اللي هو راجح يعني عنده، وده الراجح يعني كما ذهب الشيخ وده الراجح، لكنها مسألة خلافية انتبه لها. يقول ويجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لإنهاء لأنها مملوكة له، فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه، لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة أو دونه لا أكثر منه ضررا. كما لو استأجر دارا للسكنة جاز أن يؤجرها لغيره للسكنة أو دونها، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا. المسألة دي باختصار في مثال، أنا مثلا مستأجر شقة منك، يجوز لي الشقة مثلا استأجرتها منك سنة مثلا، بعد شهر واحد أنا أردت أن أنتقل إلى مكان آخر، يجوز لي أن آتي بآخر ينتفع بهذه المدة دون الرجوع إلى إذنك أنت. لماذا؟ لأن المنفعة واحدة. وأما ما يمنع إذا كانت المنفعة إيش؟ فيها مضرة، مش مختلفة، فيها مضرة. ما ممكن تبقى مختلفة قطعا، هتبقى مختلفة قليلا، وإلا ممكن أنا ساكن في الشقة أنا لوحدي وممكن يجي بعدي أسرة، يبقى بدل ما بينتفع بالشقة واحد بينتفع خمسة، ممكن. فيجوز ذلك دون الرجوع إلى إذن الإيش؟ إذن المالك. لماذا؟ لأن الأجر على منفعة، وده من حيث التأصيل هو القول الراجح. الذين منعوا قالوا بأنه لابد من الإذن للرجوع، من إذن الرجوع إلى المالك، لا سيما إذا اختلفت الإيش؟ طريقة الانتفاع. والعبرة بالمضرة والمنفعة، المضرة والمنفعة. يعني بالتحقيق مثلا في المثال اللي ضربناه ممكن يقول لك هو مأجره لشخص، يعني أنا مأجر الشقة بتاعتي لشخص واحد، الشخص ده طلع وجاب خمس أفراد، الخمسة استعمالهم غير الواحد، نعم، لكنها منفعة، وله هو الحق أن يجيب أربعة معاه في أي وقت. يعني الرد على ذلك انه هل للمؤجر ان يمنعه من ان يكون معه غيره؟ لا، ملوش، الا اذا جعل ذلك شرطا عند بداية الايش؟ العقد. اما اذا لم يشترط فلا يشترط الاذن على الراجح، على الراجح. وانا اقول ذلك تنبيها على ان بعض اخواننا احيانا يختلف مع المستأجرين، خصوصا الاخوة العاجم ونحو ذلك، فان كان هو يقول لك ذلك هو مش هيكون فقيه ولا غيره، هتقول لي ده واخد بالقول الثاني، هنقول له والله ده القول الصحيح. لو تمسك يراعى في ذلك هذا الأمر، يراعى في ذلك هذا الأمر، ويتم الصلح والمصالحة ونحو ذلك في ذلك. ومن الأفضل، لا أقول حكما، لكن من الأفضل إذا كانت المسألة خلافية، من أراد أن يأتي بغيره للمنفعة يفعل ماذا؟ يستأذن أفضل، ليس من باب الوجوب، لكن على الأقل من باب الإيش؟ الخروج من الخلاف، وقطعا للإيش؟ للنزاع، وقطعا للنزاع، إلا أن يكون قد اشترطه المالك عند الإيش؟ عند العقد. لو المالك قال له إذا خرجت أنت فلا منفعة لغيرك، هذا شرط، يبقى يلزم ذلك. نعم. قال ولا تصح الإجارة على أعمال العبادة والقربة، قال كالحج والأذان، لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله، وأخذ الأجرة عليها يخرجها عن ذلك، ويجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتية، لأن ذلك ليس معاوضة وإنما هو إعانة على الطاعة. ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يخل بالإخلاص. مسألة أيضا تكلم فيها العلماء ولها كلام بين العلماء كبير واسع، خلاصتها أنه لا يجوز الإجارة على القرب، الطاعات يعني والقرب، يعني لا يجوز أن أؤجر إنسان عني لأجل أن يحج عني، لا يجوز أن أؤجر إنسان ليؤذن، مؤذن يأخذ بالأجرة يعني يشترط أجرة معينة ثابتة إن هو يؤذن، هذا حرام لا يجوز. طيب ما كده تتعطل مصالح الناس؟ لا. تتعطل مصالح شرعية؟ لا. وإلا القاضي والمفتي وغيره كل هؤلاء يعني ربما يتفرغون لهذه المهام، ولذلك هؤلاء يعطون من بيت مال المسلمين، يعطون من بيت مال المسلمين، يعني المؤذن وغيره وغيره يأخذ من مال بيت مال المسلمين، القاضي المفتي غيره يأخذ من بيت مال المسلمين، ويأخذ ماذا؟ عطاء رزق يأخذه وليس أجرة. لماذا؟ لأن هذا الدين هو يتقرب إلى الله به، إن هو يأذن، إن هو يقضي بين الناس، يفتي، هذا دين، فلا يجوز أن يكون بالأجرة لكن يكون له عطاء من بيت مال المسلمين. المسلمين يدوا له ما يكفيه، يعملوا له ما يكفيه وعليه. احنا ممكن اهل المسجد عايزين حد يأذن، ما فيش لاقيين حد يأذن بطريقة ثابتة، نقوم نقول لواحد من اهل المسجد تعالى يا فلان أذن هنا، واحنا هنجعل لك ان شاء الله بإذن الله حاجة اخر الشهر، ما فيش مانع. لماذا؟ لان هذا عطاء رزق من بيت مال المسلمين او من مال المسلمين، بخلاف ما اذا هو يأتي يقول انا لا اؤذن الا بأجرة حتى ولو لم يحدد، فان اشترط فلا يجوز. لكن لو قال اجعلوا لي جعلا يجوز، او اعملوا لي حاجة عشان تكفيني يجوز، لكن ان يشترط اجرة على ذلك فلا. وكذلك الحج وغيره. طب الحج بالنيابة هل يدخل في الاجرة؟ لا، حج بالنيابة لا يدخل في الاجرة. اما حج الاجرة اللي هو واحد اصلا يقول اللي عايز يحج احج له بكذا، هذه اجرة ولا تجوز. نعم ماشي. طب ما هو بيت المال هو اللي بيحدد، انت اللي بتحدد له كبيت المال المسلمين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها، فرزق المقاتلة والقضاء، المقاتلة اللي هم الجنود يعني العساكر اللي في الجيش، نعم، لأن دول المفترض ان هم في عبادة، الجندي اللي في الجيش المسلم في عبادة لان هو بيجاهد في سبيل الله، ما ينفعش ياخد على كده أجرة، لكن يجعل له رزق من بيت مال المسلمين. نعم. قال: فرزق المقاتلة والقضاء والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع، وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم. وقال أيضا: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرا بل رزقا للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة. قال: ما يلزم كلا من المؤجر والمستأجر، ما يلزم كلا من المؤجر والمستأجر. قال: فيلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجر، كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير وعمارة الدار المؤجرة وإصلاح ما فسد من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع. إنه لاحظ كلمة إصلاح، يعني الإصلاح ابتداء والإصلاح استمرارا، بمعنى إنه دلوقتي أنا هسلمه أصلح له الأشياء التالفة إلا إنه يرضى بالحال، ما أنا ممكن أأجرها له على حالها، يعني ممكن أأجرها له والله عندي الأشياء دي تالفة خلاص هيستأجر على ذلك. طيب إذا تلفت أشياء أثناء الإجارة، الأصل أن التلف إصلاحه على المالك المؤجر، إلا أن يكون المستأجر قد فرط، إلا أن يكون المستأجر قد فرط في الاستعمال. يعني على سبيل المثال الحنفية انكسرت مين اللي يركبها؟ المؤجر المالك هو اللي يركبها. اللمبة اتحرقت، مين اللي يركبها؟ المؤجر صاحب الشقة هو اللي يركبها، صاحب المكان هو اللي يركب، إلا أن يكون المستأجر هو اللي أتلف أفسد بتفريط منه. طيب هنا الأمثلة اللي أنا ضربتها دي، البعض منا دلوقتي ممكن يعني في نوع من الاستفهام في الوجوه كده، نعم صحيح. لماذا؟ لأن هناك عرف جرى بين الناس الآن أنه مثل هذه الأمور التي ضربت عليها أنا أمثلة، من الذي يفعلها؟ المستأجر. خلاص، لو جرى العرف بذلك صار المستأجر هو الذي يصلحها. لو العرف جرى في الناس، اللمبة أما بتنطفي في اللي في الشقة بروح أجيب صاحب الشقة الأصلي، العرف في الناس إن أنا اللي بغيرها وخلاص وبتنتهي، الحنفية انكسرت بعملها ونحو ذلك. لكن الأصل في إعداد المنفعة يكون على المالك. أي نعم، إلا أن يكون التلف بتفريط من مين؟ من المستأجر، فيضمن عند ذلك. على خلاف ما الناس بتعهدوا، يعني عندنا احنا المعهود عندنا في الناس أجر شقة، يوم يأجر الشقة البياض بتاعها نضيف زي الحيطة اللي جنب دي كده، عايز يوم ما يستلمها بعد 3 4 5 سنين ياخدها ايه؟ نفس الجدار كده. لا ابدا، هذا ليس من حقك كمالك، ليس من حقك. لماذا؟ لانه عادة الانتفاع ستغير الحال قطعا، والا يبقى على كده بقى نقول للراجل اوعى تمشي على البلاط. ليه؟ لان 4 سنين رايح جاي على البلاط هتلاقي البلاط برضو ايه؟ هيتمسح، ومش عارف ما تقعدش على لو مثلا واحد ما اتجر له شقه مفروش اوعى تقعد على الكراسي، اوعى تنام على السراير. طب ما هو الاصل ان هو مأجر ايش؟ منفعه. هو انا دلوقتي لما اقعد واسني ظهري كده على الحيطه مع 3 4 سنين بقعد في الحته دي، ايه اللي هيحصل للحته دي؟ بتتمسح مع الوقت. ما يجيش يقول له لا بياض لي الشقه، انا واخد تامين تبيض لي الشقه. وعلى العكس ايضا، ما يجيش بقى المستأجر وهو طالع سايبها له الدنيا خربانه وهو مفرط ويعمل ايه؟ ويقول له انا سمعت الشيخ بيقول انت اللي ايه؟ انت اللي تصلح ونحو ذلك. يبقى احنا نخلي الناس تكره الايش؟ تكره الشرع. قال: وعلى المستأجر عندما ينتهي ان يزيل ما حصل بفعله. اهي عبارة دي ممكن تلتبس. على المستأجر عندما ينتهي ان يزيل ما حصل بفعله. المقصود هنا ماذا؟ انا حطيت يعني اضفت اشياء في هذا المكان، هذه الاشياء كنت افعلها لمنفعتي انا فقط، لا اتركها بحيث ان هو اللي يتحمل ازالتها. يعني مثلا انا عندي شوية كراسي كنت بقعد عليهم، جيت وانا ماشي لقيت الكراسي دول كلهم مكسرين، رحت سايبهم له في الشقة وماشي، مين اللي هياخد اللي هيتحمل اجرة تنزيل الكراسي دي من الشقة؟ هو اللي يتحملها؟ لا مش هو اللي يتحملها، المستأجر. وانا ماشي سبت له شوية زبالة وكركبة ودنيا، جاب حد ينظف الشقة، مين اللي يتحمل الاجرة دي؟ المستأجر في هذه الحالة. قال: والإجارة عقد لازم من الطرفين، المؤجر والمستأجر، عقد لازم المؤجر والمستأجر، لأنها نوع من البيع فأعطيت حكمه، فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضا الآخر، إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد. مفيش حد يقدر يفسخ العقد من الطرفين إلا بالإيه؟ بالاتفاق بين الطرفين، إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد فله الفسخ. لماذا؟ لأنه هيفسخ بالإيه؟ بالعيب، هيفسخ بالعيب. هو أجر لي سيارة هاخدها أنا منه شهر مثلا أو سنة، بعد ما أجرها لي رحت لقيت السيارة فيها أشياء تالفة فاسدة، هنا يصح أن يفسخ العقد ولو من جانب واحد، لأنه يفسخ للإيش؟ للعيب. ويلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر ويمكنه من الانتفاع بها، فإن أجره شيئا ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها فلا شيء له من الأجرة، أو لا يستحقها كاملة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإيجار. مثاله: واحد أجر لواحد مثلا شق، اتفقوا الإيجار من هيبدأ من أول شهر كذا مثلا شهر واحد، واتفقوا خلاص وخد منه أجرة أو ما خدش حتى منه أجرة من أول شهر واحد وكتبوا العقد، ما سلمهوش الشقة دي إلا فين؟ في شهر ثلاثة أو خمسة. ليس للمؤجر إيش؟ أجرة إلا من بداية الاستلام، وما يطالبهوش بالأجرة من العقد، لا، العبرة بالإيش؟ بالتخلية والاستلام، إنه يسلموا الشيء ده ويتخلى عنه، نعم، أو الانتفاع بالفعل. قال: فلم يستحق شيئا. وإذا مكن المستأجر، دي المسألة بقى العكسية، عكسها هو بقى. وإذا مكن المستأجر من الانتفاع، أسف، إذا مكن، لا لا، إذا مكن، إذا مكن المستأجر من الانتفاع، لكنه، يعني إذا مكن المؤجر، يعني تقديره كده، إذا مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع، لكنه تركه، مين اللي تركه؟ المستأجر، لكنه تركه كل المدة أو بعضها، فعليه جميع الأجر. العكس بقى، اداله المفاتيح، اتفضل استلم الشقة، اهي الشقة قدامك. الراجل المستأجر ما جابش العفش الا بعد كام شهر، مين اللي يدفع الأجرة؟ المستأجر. خلاص هو خلى يعني بينه وبين الشقة وسلمها لك، خلاص من ساعة العقد، لأن الإجارة عقد لازم، فترتب مقتضاها، وهو ملك المؤجر الأجر وملك المستأجر المنافع. قالوا: ينفسخ عقد الإجارة بأمور. أولا: إذا تلفت العين المؤجرة، كما لو أجره دوابه فماتت، أو استأجر دارا فانهدمت، أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها، ممكن ينفسخ العقد، لأنه عقد لازم، بأشياء أخرى من غير فعل المؤجر والمستأجر. إذا تلفت العين المؤجرة، السيارة والعياذ بالله اتحرقت، خلاص انتهت الإيجار. كما لو أجره دوابه فماتت، الدابة ماتت، البيت وقع اللي فيه العقار مثلا، نعم. ثانيا: وتنفسخ الإيجارة أيضا بزوال الغرض الذي عقدت من أجله، كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ فتعذر استيفاء المعقود عليه، لعلها كده، فتعذر استيفاء المعقود عليه، يعني هو جايب الطبيب، مأجر الطبيب عشان يعالجه، وصورة هذه المسألة انه على مدة، يعني جايب طبيب، جايب ممرضة هتقعد شهر عنده في البيت، فقال لها: انا هديكي باليوم طول ما انا مريض، مثلا بديكي باليوم، لو اتفق باليوم، انا مريض ويظن ان هيقعد شهر ولا حاجة، وهديها باليوم، بعد يومين خف الراجل وقام، تنفسخ الايجار، لانه خلاص لتعذر استيفاء الايش؟ المنفع. لكن لو هو عقد معها عقد على شهر، يلزمه الايش؟ الشهر كامل، نعم. قال: ومن استؤجر لعمل شيء فمرض، اقيم مقامه من ماله من يعمل نيابة عنه. انا جبت واحد صنايعي يعمل لي الحيطة بتاعتي، الراجل ده مرض، يجوز لي اجيب واحد صنايعي تاني واخصم من ايه؟ من اجرته هو، وان شاء هو ان يجيب لي صنايعي تاني مفيش حرج، على نفس اجرته هو. قال: ومن استؤجر لعمل شيء فمرض، اقيم مقامه من ماله من يعمل نيابة عنه، من ماله يعني من الاجرة بتاعته، الا اذا اشترط مباشرته للعمل بنفسه، لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره. يعني صورة تانية: أنا عندي راجل، قلت له أنت اللي هتبني لي الجدار، مرض هذا الرجل، راح بعت لي واحد صنايعي تاني يبني الجدار، أنا يجوز لي أنا أعترض، إذا كنت أنا مشترط مين بقى؟ الشخص ذاته، نعم. قال: لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره، فلا يلزم حينئذ المستأجر قبول عمل غيره. قال لي: لكن يخير حينئذ المستأجر بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الأجير، وبين الفسخ لتعذر وصوله إلى حقه. أنا هبني الجدار، الراجل اللي أنا عايزه يبني مريض، هيبعت لي واحد قلت له لا، أنا مخير بين أمرين، إما أن أصبر حتى يبرأ، وإما أن إيش؟ أفسخ العقد. والأجير على قسمين، خاص ومشترك. الأجير نوعين، أجير خاص وأجير مشترك. قال: فالأجير الخاص هو من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جميعها لا يشاركه فيها أحد. أنا مستأجره على مدة معلومة، هو عندي من الساعة كذا للساعة كذا، وده كل المدة دي مش من حقه يعمل فيها أي عمل إلا عمل يخصني أنا، زي غالب الموظفين في الإيه؟ في الشركات والأعمال. الموظفين في الأعمال والشركات بيشتغل من الساعة كذا للساعة كذا داخل الوظيفة دي، لا يجوز له أن يعمل عملا آخر داخل هذه الإيش؟ الوظيفة، لأنه هو موظف لهذه الإيش؟ الوظيفة. قال: طب فرع كده، طيب لو كان الراجل ده بيروح الوظيفة زي غالب القطاع العام زمان، احنا دلوقتي مفيش قطاع عام مثالي خلاص، زي زمان مثلا احنا كنا بنروح القطاع العام نقعد مثلا نلاقي محصلة العمل اللي احنا بنعمله في اليوم كله ساعة بالكتير، وبعد كده الناس يقعدوا يحكوا بقى ايه حواديت واللي ينام واللي مش عارف ايه ونحو ذلك. طب لو الراجل ده الموظف ده وهو قاعد وليكن مثلا عمل مش هيضر بيه العمل التاني، زي بعض النساء اللي تقعد تعمل بتاع ايه وهي قاعدة تغزل وهي قاعدة، هتروح تبيعه بعد ما تروح؟ لا بأس. لماذا؟ لأنها وإن كانت مستأجرة على مدة فهي كذلك لم تخل بهذه الإيش؟ الإجارة، وإن كانت يعني فعلت شيئا آخر. لماذا؟ لأن المدة هي ملتزمة بها والعمل ملتزمة به، قاعدة في العمل اللي بيجي لها تعمله، لكن لو هي جابت البتاعة وسابت العمل يبقى هنا الأجرة هي التي تكون عند ذلك حرام بذلك. نعم. إن كان لا يؤثر على عمله جاز، لكن لو هيؤثر على عمله يبقى لا يجوز له ذلك. نعم. والمسألة دي محتاجة ورع ودين، وإلا هو ممكن ناس كتير تقول له يقول لك لا ما بيأثرش وهو معجز في عمله. قال: والمشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد، بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد. يعني زي الراجل الترزي مثلا، الراجل الترزي انت بتودي له قماش والتاني يودي له قماش والتالت يودي له قماش، ده أجير عندك لكنه أجير مشترك، بيقبل من كذا ايه إنسان هذه الإجارة إنه يصنع لك البتاع نفسه. قال: فالأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ، كما لو انكسرت الآلة التي يعمل بها، لأنه نائب عن المالك فلم يضمن كالوكيل، وإن تعدى أو فرط ضمن. يبقى الوكيل الخاص لا يضمن إلا في حالة الإيش؟ آسف، الأجير الخاص لا يضمن إلا في حالة التفريط فقط، الأجير الخاص. أما الأجير المشترك اللي هو العام ده اللي كل الناس مشتركين فيه، ده يضمن على كل حال. قال: فإنه يضمن ما تلف بفعله، لأنه لا يستحق إلا لا يستحق يعني هذا الثمن يعني إلا بالعمل، فعمله مضمون عليه، وما تولد عن المضمون فهو مضمون. اللي هو بيسميه الفقهاء تضمين الصناع، تضمين الصناع. الصناع المشتركين يضمنون على الراجح، يضمنون على الراجح. مسألة خلافية أيضا، في بعض العلماء قالوا ينظر في ذلك، ينظر في ذلك، وبعض العلماء قالوا لا يضمنون مطلقا، وهذا فيه نظر شديد جدا، هذا فيه نظر شديد جدا. لكن مسألة تضمينهم مطلقا لابد من توصيفهم أيضا حتى يتبين من هو الأجير العام أو المشترك والأجير الخاص. يعني مثال: الطبيب الذي سيقوم بإجراء عملية جراحية، هل هذا أجير عام مشترك ولا أجير خاص؟ التوصيف ده من خلاله يحكم على المسألة. لو قلنا أنه أجير مشترك يبقى لو ذبح الراجل تحت ايده مش هي ايه آسف لو ذبح الراجل تحت، بلاش ذبح، لو أخطأ بغير قصد، أو لو إنه الراجل عمل اللي عليه والراجل مات المريض، يبقى يحصل إيه؟ تضمين على القول إن إحنا إن الأجير المشترك يضمن إيش؟ مطلقا الأجير المشترك يضمن مطلقا. طيب هل الطبيب ده أجير مشترك ولا أجير خاص؟ الأصح إنه أجير خاص، الأصح إنه أجير خاص، مش أجير مشترك. نعم هو بيقبل عمليات لناس تانية، لكن هو في العملية بتاعتي دي أجير عندي أنا خاص. ولذلك إذا وقع الخطأ بغير تفريط فلا يضمن، إنما لو كان مفرطا يضمن عند ذلك، لأنه في هذه الحال هو أجير خاص وليس أجير مشترك. الأجير المشترك بيضمن ليه؟ لأنه الأجير المشترك يغلب عليه الحرفة الشديدة جدا، ولذلك فإن التضمين مطلقا يكون في هذه الحال لضمان حقوق الناس، زي الترزي وزي الحداد وزي السمكري وزي كذا ونحو ذلك، لأنه ده المعتاد في حالي انه راجل حرفاجي جدا في هذه المسألة. طب ليه ما قلناش الطبيب اجير مشترك؟ لان احوال الناس في مثل هذه الامور ليست واحدة، بخلاف الترزي، بخلاف المش عارف الحداد، بخلاف المش عارف النجار، بكذا هذه الاشياء واحدة تقريبا عنده حرفة واحدة، انما الطب ونحوه ليست ايه شيء واحد، لا بشيء بيتغير واحواله بتتغير وبيجتهد في الناس اللي هم الأطباء ونحو ذلك. والله أعلم. نقف على ده في جزء لسه، طيب نكمله معلش. قال وتجب أجرة الأجير بالعقد، ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل الذي في ذمته. وتجب أجرة الأجير بالعقد، ودي مسألة خلافية أيضا، انتبهوا. الأجرة تجب بالعقد ولا باستيفاء المتفق عليه؟ بعض العلماء قالوا باستيفاء المتفق عليه، وبعض العلماء قالوا بالعقد. الحقيقة هناك قول يعني وسط، وهو على ما يتفق، على ما يتفق. لو اتفقوا ان الأجرة مع العقد خلاص يبقى يلزم، لو اتفقوا ان الأجرة مع استيفاء العمل يبقى يلزم، وهكذا حسب الإيش الاتفاق. ممكن انا اتفق معاك اقول لك والله انا هديك الأجرة اخر الشهر، وممكن انت تقول لا والله انا ما بشتغلش الا باخد الايش اجرة ايش اولا، فهذا جائز وهذا جائز حسب الاتفاق. طيب لو ما اتفقوش، لو ما اتفقوش، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. مفهوم هذا الحديث في الحقيقة يدل على انه يستحق الاجرة بالعمل، لانه عرق يستحق بالايه بالعمل، وعلي لو ما اتفقوش يبقى امتى تستحق الأجرة؟ بعد استيفاء العمل. نعم. قال وتجب أجرة الأجير بالعقد، ولا يملك المطالبة بها إلا بعد ما يسلم العمل الذي في ذمته، أو استيفاء المنفعة، أو تسليم العين المؤجرة، ومضي المدة مع عدم المانع، لأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله أو ما في حكمه، ولأن الأجرة عوض فلا تستحق إلا بتسليم المعوض. وهذا ويجب على الأجير إتقان العمل وإتمامه، ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه، كما يجب عليه أيضا مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها، ولا يفوت شيئا منها بغير عمل، وأن يتقي الله في أداء ما عليه. ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة عندما ينهي عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير حق أجره قبل أن يجف عرقه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره. مفهوم الأحاديث كلها تدل على أن الأجرة تستحق بماذا؟ بالعمل. فعمل الأجير أمانة في ذمته، يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل وإتمامه والنصح فيه، وأجرة الأجير دين في ذمة المستأجر وحق واجب عليه، يجب عليه أداؤه من غير مماطلة